ولو في طبقة واحدة من طبقات السند، يعني كان فيها رجل واحد ولم يكن معه ثاني فهذا غريب، يسمونه الفرد والأفراد. وأما العزيز فهو ما رواه اثنين عن اثنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المشهور فقالوا ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، حد التواتر اللي هو يرويه جمع كبير عن جمع كبير. سيأتينا إن شاء الله الكلام حول هذا في مصطلح الحديث، لكن المقصود أن المعتزلة ومن نحى نحوهم من الجهمية وغيرهم وكذلك الخوارج طعنوا في الأحاديث، خصوصا أحاديث الآحاد، لأن أكثر الأحاديث أحاديث آحاد، فطعنوا فيها وقالوا أنها لا تفيد العلم، يريدون أن يطعنوا في الآثار كما هي طريقة المبتدعة كما سيأتينا إن شاء الله الآن، لكن أرادوا الطعن فيها لأنها تكشف باطلهم، تكشف الباطل الذي هم عليه كما سيأتي بيانه. المقصود أنه قال والصوفية أيضا، ولا زال الكلام للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال والصوفية أيضا لا يعملون بالسنة بل ولا بالقرآن، إنما يعملون بأذواقهم ومواجيدهم، ويقولون نحن نأخذ عن الله مباشرة ولا نأخذ عن طريق الرسول، لأننا وصلنا إلى الله، قال لأننا وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول للعوام الذين ما وصلوا إلى الله، وهذا من أبطل الباطل وأفضح الكفر والعياذ بالله. يعني من عباراتهم الصوفية يقولون أنتم تأخذون عن ميت عن ميت عن ميت يعني، ونحن نأخذ عن الحي مباشرة، لأنهم يزعمون أنهم في منازل في عبوديتهم وصلوا إلى الله جل وعلا، وأما عامة الناس فالرسول لهم، وأما نحن فقد وصلنا. حتى قالوا يعني من قصائدهم التي يقولونها أن مقام الولي، هم يزعمون أنفسهم أنهم أولياء الله، يقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني الولي فوقهم كلهم، فوق الرسول وفوق النبي نسأل الله العافية. قال حفظه الله قوله أو ينكر شيئا، قال الذي ينكر السنة عموما ويقول إنه لا يعمل بالسنة وإنما يعمل بالقرآن، أو ينكر بعض السنة وهي الأحاديث الصحيحة ويقول لا يعمل بها، وبعضهم يقول لا يعمل بالحديث إلا بشرط أن يوافق القرآن، وهذا باطل واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد يأتي بشيء يخالف القرآن، فهذا القول لا يجوز، وقد يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن، القرآن فيه النهي عن الجمع بين الأختين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فيجب العمل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، قائل هذا إما أن يكون من الخوارج، وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة، وإما أن يكون من الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأحاديث لأنهم وصلوا إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة، ويقولون أنتم تأخذون دينكم من ميت عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. قوله ولا يطعن ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، يأتينا إن شاء الله الكلام حول هذا، لكن الآن الكلام حول الآثار، حول الآثار. يعني المؤلف هنا رحمه الله تعالى قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وهذا لا شك أنه حق، أن الذين يطعنون على الآثار هذا في أعظم الضلال والانحراف. والمقصود بالآثار، المقصود بالآثار، الآثار لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام وهو المقصود هنا، المعنى العام هو جميع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين أهل القرون المفضلة، هذا كل ما روي عنهم يسمى إيش؟ آثار. هذا المعنى العام لكلمة الآثار والأثر، هذا المعنى العام وهو الذي أراده المؤلف هنا. وأما المعنى الخاص الذي يستعمله أهل المصطلح في الحديث فإنهم يقصدون بالأثر ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من التابعين، هؤلاء أهل المصطلح الذين يؤلفون في مصطلح الحديث يفرقون بين الأثر والحديث، فالحديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما روي عن الصحابة فمن بعده. لكن مقصود المؤلف هنا ومقصود الصحابة والتابعين بكلامهم عن الآثار، مقصودهم عموم الآثار، يعني عموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون المفضلة الذين تجمعهم كلمة السلف الصالح، يسمون بإيش؟ يسمون بالسلف الصالح. وهذه كلمة عظيمة، قوله رحمه الله تعالى إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وصدق رحمه الله تعالى، لأن هؤلاء الذين يطعنون على الآثار سواء على الآثار التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين والقرون المفضلة أئمة الإسلام، هؤلاء الذين يطعنون في آثارهم إنما يريدون أن يضلوا الناس عن الفهم الصحيح لدين الله جل وعلا والفهم الصحيح للقرآن، لأن القرآن كما جاء عن علي رضي الله عنه وغيره، القرآن حمال أوجه، القرآن حمال أوجه، قد تفهمها أنت بفهم ويفهمها الآخر بفهم آخر وأفهمه أنا بفهم آخر، وكل يختلف فهم عن الآخر. فأي فهم نأخذ، فهمي أو فهمك أو فهم الآخر، أي فهم نأخذ؟ القرآن يفهم بعدة وجوه، فنأخذ فهم من أيوه هم ما يريدون الكلام هذا، لا يريدونك أن ترجع إلى فهم الصحابة، يريدون أن يفسروا القرآن تبعا لأهوائهم. وهذا حذر منه الصحابة رضي الله عنهم حينما وقعت أول شرارة للبدع والأهواء، وهي شرارة الخوارج. فقال فيهم ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أولئك يعني الخوارج شر الخلق، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لم يفهموها على فهم الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة بينهم، الصحابة موجودين، أنت تأتي بعد الصحابة ولم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأخذ عنه، ثم تأتي تريد أن تفهم القرآن وتفهم الدين بفهم غير فهم أولئك الذين هم أبر الناس قلوبا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال وقد حصلت هذه الشرارة في أوقاتهم فتكلموا بتلك الكلمات النيرة رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا يعني مقتديا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقصد من هو في عصره، يقصد من الذين ماتوا؟ الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال أولئك يعني الذين أعني أن تقتدوا بهم وتستنوا بهم، قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. الصحابة رضي الله عنهم أبر هذه الأمة قلوب وأعمقها فهم وعلم وأقلها تكلفا. ثم قال قوم اختارهم الله، الذي اختارهم من هو؟ قال قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه، فاعرفوا لهم قدرهم. وصدق رضي الله عنه، هؤلاء الذين اختارهم الله جل وعلا لحمل هذا الدين. كيف تأتي أنت وتقول الدين كذا وهذه الآية تدل على كذا وتدل على كذا من مجرد فهمك أنت دون الرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا هو الضلال البعيد. ولذلك لما أرسل عليا، لما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس، أرسل علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حبر القرآن وترجمان القرآن، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، أرسله إلى الخوارج حينما خرجوا على المسلمين وناصبوا الصحابة رضي الله عنهم العداء وتحيزوا في معسكر لهم، فأرسل علي رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عباس إليهم لكي يبين لهم لعلهم يرجعون. وقال له علي رضي الله عنه، ولا شك أن علي رضي الله عنه أعلم من ابن عباس، قال له علي رضي الله عنه: ناظرهم بالقرآن، قال ناظرهم بالسنن، فإن القرآن حمال أوجه، ناظرهم بالسنن فإن القرآن حمال أوجه. وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه قريب من هذا الأثر. فلما جاءهم ابن عباس رضي الله عنهما، لما جاء إلى الخوارج، أول حجة بدأ بها قاصمة الظهر على الخوارج وعلى عموم المبتدعة والضلال أهل الأهواء، فماذا قال لهم؟ قال كلمة عظيمة ألهمه الله جل وعلا إياها، قال: والله لقد أتيتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. يكفي هذه حجة دامغة عليهم، يعني أنا أتيتكم من الذين أخذوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تخالفونهم وليس فيكم منهم أحد. لو كان معكم واحد من الصحابة، يعني قلنا أن يعني ممكن الصحابة إذا اختلفوا في على قول على قولين ينظر من يؤيده الدليل ويؤخذ بقوله، فإنهم بشر من البشر قد يختلفون في في في بعض المسائل رضي الله عنهم، وخاصة المسائل الفقهية، مسائل الأحكام. أما مسائل الاعتقاد والمنهاج فلا يختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، وخصوصا الأصول. فابن عباس رضي الله عنهما قال لهم: والله لقد أتيتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، يعني أنتم تفهمون الدين على غير فهم الصحابة رضي الله عنهم. ومن هنا تعلم لماذا عامة أهل الأهواء والبدع، ليس فقط هؤلاء الذين هم الرؤوس، المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الصوفية، ليس هؤلاء فقط الذين يطعنون على الآثار، بل عامة أهل الأهواء والبدع، كل من انحرف عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يطعن على الآثار. الآثار تبين لك معنى القرآن والسنة، توضح لك المعنى الصحيح لهذه النصوص، وتبين لك ما هو الدين الحق. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في أحاديثه حينما بين أنها ستقع الفتن، فأين أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، إلى أن الآثار هي التي تبين لك الدين الحق؟ أين؟ أيوة أحسنت، في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حينما وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف في الدين، تفرق في هذا الدين، كل يفهم الدين بفهمه، قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، تمسكوا بهذه الآثار، لأن هؤلاء هم أعلم الناس وأفهم الناس لدين الله جل وعلا، وأعلم الناس بالقرآن والسنة. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني الأمور التي أحدثت على غير ما كانوا عليه أولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة حديث الافتراق، قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتمسك بالآثار، تمسك بهذه الآثار التي تبين لك ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الآن الفرق، فرق الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الناجية المنصورة، فرقة واحدة. كيف أعرفها؟ كيف أعرف هذه الفرقة الوحيدة بين فرق كثيرة جدا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. فكيف أميزها هذه الفرقة؟ أميزها إذا عرفت ما كانوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف أميز ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنا ما أعرف، ما عندي آثار عنهم، ما أعرف ما كانوا عليه؟ إذا قلنا نرجع للقرآن، القرآن فقط، وين في القرآن آثارهم وبيان ما كانوا عليه وفهمهم للقرآن؟ فالذي يقول نتمسك بالقرآن دون الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وتفسيرهم للقرآن وفهمهم وتطبيقهم للدين، هذا ضال مضل منحرف لا يعرف حقيقة الإسلام، يريد أن ينحرف بالناس عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لا يكون هناك مبتدع على وجه الأرض إلا وهو لا يحب الآثار ولا يحب السنة أو لا يحب بعضها ويخفي بعضها ويحرص على كتمان بعضها، كما هو حال أولئك الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لابد أن تشابههم، وهم اليهود والنصارى الذين قال الله جل وعلا فيهم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يلبسون الحق بالباطل ويكتمون شيء من الحق، كل مبطل يكتم الحق الذي يبين باطله ويرد على باطله ويدحض باطله. ولذلك لما قيل للإمام البخاري وقبل الإمام أحمد رحمهم الله وجمع من الأئمة لما قيل لهم من هي هذه الطائفة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يعني منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله، قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وللبخاري من هي هذه الطائفة؟ قالوا إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري منهم، يعني أن هذه الطائفة هم أهل الحديث، أهل الحديث لأنهم هم أعلم الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبالتالي هم أشد الناس تمسكا واتباعا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك المبتدعة أهل الأهواء لا يريدون ولا يحبون الحديث وأهل الحديث وأهل الآثار والتمسك بالآثار الذين يعملون بالسنة ويتمسكون بها وينشرونها ويدعون الناس إليها. لا تجد مبطل إلا وهو يكره الآثار وأهل الآثار. ولذلك كما قال بعض السلف ما ابتدع رجل بدعة إلا نزعت حلاوة السنة من قلبه، نزعت حلاوة السنة من قلبه. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي. ولذا مما يبين ذلك ويوضحه أيضا ما ورد في آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان لكثير من المخالفات التي وقعت في أوقاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني من أشد ما يكون على المبتدعة أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما جاءه أبو موسى رضي الله عنه يسأله عن تلك الحلق التي في المسجد كل حلقة فيها رجل يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 ويعدون ذلك بالحصى. هذا الأثر أهل الأهواء والبدع يبغضون هذا الأثر ويخفونه عن أتباعهم ولا يريدونه أبدا، حتى من يزعم منهم أنه على السنة وأنه على، لا يريدون هذا الأثر أبدا. لذلك لا يكادون يذكرونه، حتى من تسمى منهم بالسنة والعلم والتأصيل العلمي كما في حال السرورية الذين هم أخطر فروع جماعة الإخوان المسلمين الذين فرختهم جماعة الإخوان المسلمين، أخطرهم السرورية الذين اليوم لا يكاد يميزهم أحد، لا يكاد يميزهم أحد إلا خواص أهل العلم السلفيين. وهذا سبحان الله حصل من قديم، وإخوان المسلمين ومن تفرع عنهم خوارج. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر عن الخوارج، قال: والخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال، لما كانوا أهل سيف وقتال عرفوا ويعني عرفهم الناس وحذروهم. يقول: وأما اليوم فلا يكاد يعرفهم أحد. لماذا؟ لأنهم صاروا يتخفون، كما هي حال القعدية التي هي كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أخبث فرق الخوارج، لأنهم يزينون الخروج ويهيجون الناس على الخروج على حكامهم وعلى قتال المسلمين ولا يخرجون، فيحسنون هذا ويزينونه للناس وهم لا يخرجون ولا يشاركون. بعض السلف كان يسميهم القاعدية، بعضهم يسميهم القاعدة لأنهم يقعدون، وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة في طريقتهم الذين يحسنون للناس ويهيجونهم ويطعنون في الحكام ويلمزونهم وهم لا يباشرون الخروج على الحكام، وإنما يهيجون الدهماء والهمج الرعاء. أقول: هؤلاء لا يحبون هذه الآثار ولا يحبون ذكرها، لأن هذا الأثر، أثر ابن مسعود رضي الله عنه، شديد جدا عليهم، شديد جدا، لأن أثر ابن مسعود رضي الله عنه فيه أن هؤلاء الحلقة التي كانت في المسجد يعني يتعبدون يذكرون الله، فلما جاءهم ابن مسعود رضي الله عنه وأنكر عليهم وقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هذه آنيته عليه الصلاة والسلام لم تكسر، يعني إنما مات قريبا عليه الصلاة والسلام، وهذه ثيابه لم تبلأ، فإما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. يعني هما خياران لا ثالث لهما، إما أن طريقتكم وهديكم وعبادتكم أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام وطريقته، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، فالأولى مستحيلة، مستحيل يكونون على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا الثانية، هم مفتتحوا باب ضلالة. فلما قال لهم كذا ابن مسعود قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني نحن ما فعلنا هذا إلا نريد الخير، كما هي مقالة المنافقين الأولين سواء بسواء، الذين نزل القرآن بقوله، انظر سبحان الله كيف الآثار تفسر لك القرآن وتبينه، والقرآن يوضح لك حال هؤلاء المنافقين والمبتدعة. السلف كانوا يعاملونهم معاملة المنافقين، يعني هؤلاء يقولون لابن مسعود رضي الله عنه: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والمنافقون الأولون يا يقول الله جل وعلا عنهم ماذا؟ لا أحسنت أحسنت. الله جل وعلا يقول عنهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى الآثار، إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم، إلى ما أنزل الله وإلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن ويبينه ويوضحه، السنة تفسر القرآن. قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الله جل وعلا: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني نحن ما نريد إلا الخير، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الله جل وعلا ردا عليهم: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال بعدها بآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين القرآن، وكما قال الله جل وعلا قبلها بآية قبل قولها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهنا يقول: أولئك الذين يعلم الله، يقولون: ما إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله ما في قلوبهم من الهوى ومن الخلل في إيمانهم بالله جل وعلا وجهلهم به. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. ولذلك هؤلاء لما جاءهم ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، جاءهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير، يعني سواء بسواء مقولة المنافقين الأولين، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد، رد عليهم ابن مسعود فقال: كم من مريد للخير لا يبلغه. قال عمرو بن سلمة وكان مع ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فرأيت عامة أولئك الذين في الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. يوم النهروان إيش يوم النهروان؟ قتال الخوارج لما قاتلهم علي رضي الله عنه. فصار هؤلاء ذهبوا مع الخوارج. طيب بدايتهم من إيش؟ من الذكر، وشيء استحسنوا وقالوا يعني يريدون أن يتعبدون لله جل وعلا. وسبب وقوعهم في ذلك أنهم أعرضوا عن الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تمسك بالآثار، لا تفعل شيء، لا تطبق الدين باستحسان عقلك كما يفعله كثير من الناس اليوم وقبل اليوم. يستحسن أمر يقول يا أخي هذا خير، يا أخي الخير، ليس هناك خير، ليس هناك خير إلا ما سار عليه أولئك الذين هم أبر هذه الأمة قلوب وأعمقها علم وأقلها تكلفا. ما يتكلفون، ما يأتون بشيء من عندهم، وإنما يسيرون على هدي الذي قال الله جل وعلا فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فما في خير إلا وأولئك قد سبقوا إليه أبدا. ولذلك كان هدي السلف من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هديهم في أي شيء لم يجدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوه، هديهم فيه تلك القاعدة العظيمة التي سطرت، وهي: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان هذا خير سبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل أن يكون خير ولم يسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمسك بآثارهم وما كانوا عليه. ولذلك الأئمة بعدهم، بعد الصحابة، إنما ارتفعوا بتمسكهم بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن ذلك قول ذلك الشاب لسفيان الثوري رحمه الله تعالى، لما جاءه ذلك الشاب وقال: يا أبا عبد الله، سبقنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخيل الجياد، يعني على الخيل السريعة، أعمالهم صالحة ويسابقون ويسارعون في الخيرات، سبقونا ونحن وراءهم على حمارة عرجاء. هم سبقونا بالخيل السريعة ونحن وراءهم على حمارة عرجاء. فقال له سفيان رحمه الله تعالى مقولة عظيمة جدا، تعتبر قاعدة في السير إلى الله جل وعلا. قال له: ما أحسنها إذا كانت على الطريق. يقصد إيش؟ يقصد تلك الحمارة العرجاء، ما أحسنها إذا كانت سائرة على نفس الطريق الذي ساروا عليه الصحابة رضي الله عنهم، ما أحسنها. المصيبة إذا حادت عن طريقهم وأخذت طريقا غير طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما دامت تسير على طريق أولئك وعلى جادتهم فما أحسنها، حتى ولو كانت تسير سيرا ضعيف فإنها ستصل ما دامت سائرة على نفس منهاجهم وطريقهم. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط من حوله خطوط عن يمينه وعن شماله، خط خط، وخط عن يمينه وعن شماله خطوط، قال: هذا صراط الله، هذا صراط الله، وهذه طرق على كل طريق وعلى كل سبيل، هذه سبل على كل سبيل منها، يعني على كل طريق منها شيطان يدعو إلى هذا الطريق. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسير على طريقتهم والاهتداء بهديهم والتمسك بآثارهم هو النجاة. ولذا كان السلف لما كثرت الأهواء والبدع والفرق والجماعات والانحرافات كانوا يوصي بعضهم بعضا، حتى قال يوصي بعضهم بعضا بإيش؟ بالتمسك بالآثار. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره من أئمة السلف، قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. تمسك يعني بآثار من سلف ولو رفضك الناس ولو عادوك، لو عاداك الناس كلهم ما عليك منهم، تمسك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وإياك وآراء الرجال، انتبه، إياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر ورد عنهم فافعل. يعني وهذا فيه زيادة الحث والحرص على التمسك بالآثار، وأن لا تعمل عملا خلاف الآثار. حتى جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه في مرض موته كان يتألم ويئن يعني من الوجع، فروي له أثر عن طاووس أنه كان يكره الأنين فترك الأنين، يعني التوجع. وهذا لا شك من تعظيمهم رحمهم الله للآثار التي عن السلف، فإن طاووس من تلاميذ ومن أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ويخشى أن يكون من الجزع، يخشى أن يكون من الجزع والاعتراض على قضاء الله وعدم الرضا به. فالمقصود قولهم: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، هذا من زيادة الحرص على التمسك بالآثار وعدم المحيد عنها، الانحراف عنها يمينا أو شمالا. لأن آثار السلف حتى ولو كانت يعني آراء لهم، آراءهم لنا خير لنا من آرائنا، آراءهم خير لنا من آرائنا. فإذا كان السلف على رأي واحد فكن معهم، وإن اختلفوا فلا تخرج عن اختلافهم، اختر قولا من أقوالهم الأقرب للدليل من أقوالهم خذه، وانتبه أن تحدث قولا آخر غير الأقوال التي اختلفوا عليها. فإذا اختلف السلف على قولين